أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا بأرض بابل بالديار العراقية منازل الأكراد، ومعنا الخليل إبراهيم عليه السلام، وما زال السياق في الحادثة كما هي. فقول ربنا حكاية عما قال إبراهيم، قال أفتعبدون من دون الله أيها المشركون، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا؟ والله ما ينفع ولو بكاس من الماء، والله ولو بتمرة، ولا يدفع عنهم شرا ولو جمرا. كلام إبراهيم كلام حق، ينكر عليهم عبادتهم لغير الله وهم عاكفون يدعونها ويستغيثون بها، وهي أصنام تماثيل مصنوعة، حطمها وكسرها، ما استطاعت أن تدفع عن نفسها أي ضرر أو خطر، فكيف تبقى تعبد؟ أين يذهب بعقولكم؟ يقول أفتعبدون من دون الله عز وجل خالقكم وخالق كل شيء، الله الذي لا إله إلا هو، تعبدون من دونه ما لا ينفعكم شيئا من النفع ولا يضركم أيضا شيئا من الضرر. ولما نعبدهم إذن؟ نعبد من ينفعنا إن عبدناه، نعبد من يدفع عنا الضر والبلاء إذا نزل بنا، أما الذي لا ينفعنا ولا يضرنا كيف نعبده؟ نلعب يعني؟ نلهو؟ ولكن الشياطين زينت لهم ذلك، وإلى الآن النصارى الصليبيون كلهم يعبدون الصليب ويعلقونه في أعناقهم وفي صدورهم. هل ينفعهم شيئا؟ والله ما ينفعهم. هل يضرهم شيئا؟ والله ما يضرهم. أين يذهب بعقولهم؟ ذهبت بها الشياطين فحولت إلى عقول بهائم لا هم لها إلا الأكل والشرب والنكاح، لا يفكرون ولا يعقلون ولا يسألون ولا يستفهمون. ثم قال لهم أف لكم، أي قبحا وأي قبح من هذا لكم، أف لكم، لكم ولما تعبدون أنتم وآلهتكم. هذا موقف إبراهيم، من يقفه هذا؟ أو ما فهمتم؟ أمة كافرة طغاة جبابرة يكسر آلهتهم ويذرها شذاذا وقطعا، ثم أف لكم ولما تعبدون من دون الله؟ لأنه مع الله ما هو وحده، لأنه مع الله فهو ممتثل أمر الله، مغيرا للمنكر بيده وبلسانه. وهذا واجب المؤمنين والمؤمنات أن يغيروا المنكر باليد واللسان. هذه طريقة إبراهيم الخليل، ولكن على شرط ألا تحدث فتن، لأن إبراهيم معه الله ونحن ما ندري، لأن قلوبنا ونفوسنا الله أعلم بسلامتها. نهض أحد الأبناء من 30 سنة في بلد ما فهدم قبة فسجن 2 أو 3 سنين. إذن وآخر ادعى أنه يريد أن يجدد البناء ويصححه فنسفها وسحبها بكل ما فيها، ولكن نادى هذا. والذي أريده أن تسمعوا تفهموه، إذا رأيت منكرا وأنت قادر على تغييره بدون ما يترتب عليه فساد شر أعظم غيره، وإذا رأيت معروفا متروكا مهملا وأنت قادر على أن تبينه وتدعو الناس إلى فعله فافعل. تلك سنة إبراهيم عليه السلام. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى بقلبه ينكره ولا ويغضب ويسخط عليه، ولكن ما يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه. فلا يخلو المؤمن من حالة من هذه الحالات الثلاث: إما أن يكون قادرا كمنكر فعله ولده، زوجته، أخوه، صديقه، في يده سجارة يرميها ولا حرج، ما يستطيع لأنه يترتب عليه مفسد أعظم. إذن باللسان، أصبح في وقت باللسان ما يقبل، لو يقولها يسجن، إذن لا يقولها بلسانه، ماذا يصنع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا قال إبراهيم؟ قال: أفل لكم، أي قبحا لكم، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما هو رد أولئك المشركين؟ قالوا: حرقوه. هذا الحكم الذي أصدره، حرقوه، ما قالوا أحرقوه، حرقوه. وضعوا حطبا في منزل أو في دار أو في غرفة وأججوها شهرا كاملا وهم يهددونه لعله يرجع أو يتوب عما قال وفعل. ويخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بأن سائر الدواب في ذلك البلد كلها تساعد على إشعال النار وإيقادها. لا تعمل على إطفائها إلا الفويسقة، وهي ما تعرف عندنا بالوزغة، هذه كانت تنفخ بفمها النار لتشتعل. كل الدواب حوله كانت تعمل على إطفاء هذه النار استجابة لأمر الله وحبا في الخير والصالحين، إلا الوزغة والتي سماها الرسول بالفويسقة، ما هي فاسقة كبيرة، فويسقة صغيرة، كانت تنفخ بفمها النار لتشتعل. وقد بينت لكم وعلمتم أن الصديقة أم المؤمنين عائشة كان في بيتها عصا مهيئة لأجل هذه الفويسقة، كلما تظهر في السقف تضربها، ومن عثر عليها منكم فليقتلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا لا شك أنه رئيسهم وصفقوا له. من رئيسهم؟ النمرود عليه لعائن الله. فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. كيف ينصرونهم وقد تحطموا؟ يعني ينصرونه حتى ما يسبون أو يشتمون مرة أخرى أو يكسرون إن كنتم فاعلين. كأنهم كانوا في اضطراب وهيجان، هذا يقول كذا، تعرف الاجتماعات والأمم. فقال لهم قائلهم إن كنتم فاعلين افعلوا هكذا، دعونا من الصراخ والبكاء أو لماذا هذا أو لماذا هذا. وبالفعل وضعوه عليه السلام في منجنيق ورموا به من مسافة بعيدة، لأن لهب النار ما يقوون أن يقدروا عليه أو يصلوا إليه. وضعوا في منجنيق ورموه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في تلك المسافة عرض له جبريل عليه السلام وقال أي إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال لا، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وما إن وقع في النار حتى بردت، لولا أن إبراهيم يموت بالبرد لتحول إلى جبال من الثلج، تحولت إلى جبال من الثلج. فاحترق الوثاق الذي بين في يديه ورجليه وخرج وجبينه تتفصد عرقا. فقال أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. مع أن إبراهيم كان مع والده حوار وجداء سنوات، ومن أراد ذلك فعليه بصورة مريم. واذكر في الكتاب إبراهيم كيف كان يجادل أباه وأبوه يجادل ويهدده. هنا قال نعم الرب. إذا قلنا يا نار من خاطبها؟ الله عز وجل. والنار تخاطب إين أم كل ذرة يخاطب الله وتفهم عن الله وتستجيبه. ليس هذا خاص بالعقلاء. يا نار كوني بردا وسلاما، هذا القيد. لو قال كوني بردا على إبراهيم فقط لتحولت إلى ثلوج ومات إبراهيم من البرد، لكن قوله وسلاما فنجا وخرج منها كما علمتم. لم يحترق إلا الوثاق الذي في يديه ورجليه، الوثاق أو القيد، الوثاق موثوق به. قال تعالى وأرادوا به كيدا. من هم هؤلاء؟ المشركون عبدة الأصنام البابليون. أرادوا مكرا وخديعة بإبراهيم ولا للتخلص منه، فتأججت النار من 30 يوما من أجل التخلص منه. أرادوا به كيدا فجعلناهم، من القائل هذا؟ الله جل جلاله. جعلناهم هم الأخسرين. النار ذيك أنفقوا عليها ما شاء الله أن ينفقوا، وإلى الحطب رخيص عندهم، ما هو حطب عادي، دار كاملة أججوها تحتاج إلى كذا 30 يوما، وهم فرحون مسرورون، وإذا بالله يخيبهم تخيبا كاملا. فجعلناهم الأخسرين في الدنيا والآخرة. ونجى إبراهيم. ثم قال تعالى ونجيناه. من هو هذا؟ إبراهيم. نجيناه ولوطا، نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تعرفون أن إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله. ما ننسى أول هجرة، لو تسألنا أول هجرة وقعت في تاريخ البشرية قل إبراهيم ولا تتردد. هاجر من أرض بابل إلى أرض القدس إلى أرض الشام، ترك أهله أباه أمه إخوانه كل ما عنده وخرج من هناك، وليس معه إلا زوجه سارة وابن أخيه لوط. سارة زوجته ولوط ابن أخيه، ثلاثة أنفار. كيف خرجوا؟ سترهم الله عز وجل، انهزموا. الآن لو يمر بهم إبراهيم فيه من يقرب منه ما يستطيع. فتركوا الأرض وأهلها بأمر الله عز وجل. إذن ونجيناه ولوطا أيضا، ولعل لوطا أيضا تعرض لما تعرض له إبراهيم بالسب أو الشتم أو كذا، لأنه أسلم، لأنه مهيأ لأن يكون نبيا. وإبراهيم ها في هذه السن حوالي 26 سنة فقط، ولوطا أقل. ولهذا قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض القدس والشام، التفاح، العنب، البرتقال، الشعير، البر من ذاك العهد إلى اليوم للعالمين، أبيضهم وأسودهم، كافرهم ومؤمنهم، باركنا فيها للعالمين، للإنس يأكلون والجن يدخلون أيضا. ثم قال تعالى في بيان هباته وعطاياه لإبراهيم الصبور الشكور، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. لطيفة فتح الله بها علي ما وجدتها في كتاب، وهي هل كان إبراهيم يدعو الله أن يرزقه ولدا؟ إيه كيف يدعو الله يرزقه ولد وقد رزقه الله إسماعيل؟ لأن إسماعيل كما علمتم لما هاجر إبراهيم من أرض بابل ودخل الشام ودخل مصر معه زوجته سارة، أليس كذلك؟ ما تنجب ولا تلد، ما ولدت. فلما أرى الله الطاغية الحاكم في مصر آياته وهب هاجر لها تخدمها، ثم هي تفضلت ووهبتها لإبراهيم، تصر بها يا إبراهيم منا منها وعطية، ما أخذها بالقوة، لأن الملك وهبها لمن؟ لهاجر لسارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، وهذه الموهوبة تسمى هاجر. وسبحان الله لما سميت هاجر؟ لأن إبراهيم هاجر حتى تتلاءم معهم. إذن سميت هاجر، سمت أمها وهي طفلة ليتم هذا مع هاجر مع الهجرة. لا إله إلا الله. أقول تعلمون أن سارة لما أنجبت هاجر ولدا إسماعيل تغيرت، تألمت، أصابت غيرة، كيف الجارية تلد وأنا ما ألد؟ وهذا بالفطرة. وقد علمنا أن إبراهيم أمر أن يذهب بإسماعيل بعيدا عنها حتى لا تبقى في كرب وحزن، فخرج بهاجر وطفلها إلى مكة إلى الوادي الأمين وأنزلهما هناك حتى ما تتألمها سارة وهي المهاجرة العظيمة بنت عمه. أقول هنا يبدو أن إبراهيم سأل الله لسارة الولد رحمة بها وأعطاه الله. ومن هنا أبطلنا رأي من يقول إسحاق كان قبل إسماعيل، بل إسماعيل هو الأول. ولما سبب تلك الغيرة سأل إبراهيم ربه أن يرزق سارة ولدا واستجاب الله له، فلهذا قال ووهبنا له إسحاق ولده. هيبة الله بالدعاء والسؤال والضراء. عرفتم اللطيفة هي أن إبراهيم دعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا من سارة، أو أن يرزق سارة ولدا لأنها متألمة ومتحسرة، فاستجاب الله له. فقال تعالى ووهبنا له إسحاق. ثم آية والصافات، إذ قال تعالى وقول الحق في إسماعيل وبشرنا بإسحاق، لا قبلها إبراهيم ووهبنا له، لا قبلها قبل، نريد نعرف كيف إسماعيل أولا لما أرادوا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق. البشرى جاءت من بعد. إذا كان يلح على ربه ويدعوه أن يرزق سارة ولدا، فلهذا قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهبناه له نافلة، لأن يعقوب ابن إسحاق ما هو ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسماعيل وإسحاق، إسحاق ولد يعقوب، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه البشرى عظيمة، دخلوا عليه الملائكة وبشروا بأن تلد المرأة ومولودها يكبر ويتزوج ويولد له ولد، من يقوى على هذه إلا الله. وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال تعالى هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة، ما كالفرد الأول الذي كان يلح على الله ويطالب أن يرزقه، أعطيناه نافلة ما سأله ولا طلبه. وكلا جعلنا صالحين، وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين. ونحن هل نحن صالحون وإلا لا؟ دعاؤنا دائما في الصلاة ماذا نقول؟ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان لما نظر إلى الملك وساد قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا على ذاك غيبة هي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام لما ماذا تم له الملك وحضرت أسرته، هذا أبوه هذا أمه، وجلس على عرش الحكم وسرير الدولة، قال ربي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن هيا بنا نمشي خطوات لنصبح إن شاء الله من الصالحين. من هم الصالحون؟ كيف يكون العبد صالحا؟ كررنا هذا القول ونعيده، أدي حقوق الله كاملة لا تنقصها، وأدي حقوق الناس كذلك كاملة، والله لتصبحن من الصالحين. من هو الصالح فينا؟ الذي يؤدي حقوق الله ما يبخس ولا ينقص، وهي العبادات بالأمر والنهي، ثم يؤدي حقوق العباد ما يأخذ ما لا أحد ولا يحرض له بسوء ولا شتم ولا ويعطيه ما يجب له، هذا والله العبد الصالح. فلهذا أغلبكم صالحون، العبد الصالح الذي يؤدي حقوق الله كاملة ويؤدي حقوق الناس كذلك كاملة، ما يبخسها ولا ينقصها ولا يفسدها. إذن اللهم اجعلنا من الصالحين. والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال يخبر تعالى أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه منكرا عليهم عبادة آلهتهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أي أتعبدون آلهة دون الله علمتم أنها لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، ولا تنطق إذا استنطقت ولا تجيب إذا سئلت؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي قبحا لكم ولتلك التماثيل التي تعبدون من دون الله الخالق الرازق الضار النافع سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون قبح عبادتها وباطل تأليهها، وهي جماد لا تسمع ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر. وهنا أجابوا بما أخبر تعالى به عنهم فقالوا أحرقوا إبراهيم بالنار، وانصروا آلهتكم التي أهانها وكسرها إن كنتم فاعلين، أي مريدين نصرتها حقا وصدقا، ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا الحطب وأججوا النار في بنيان خاص وألقوه فيه بواسطة منجنيق لقوة لهبها وشدة حرها. وقال تعالى للنار ما أخبر به في قوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، فكانت كما طلب منها ولم تحرق غير وثاقه الحبل الذي شدت به يداه ورجلاه. ولو لم يقل وسلاما لكان من الجائز أن تنقلب النار جبلا من ثلج ويهلك به إبراهيم عليه السلام. روي أن والد إبراهيم لما رأى إبراهيم لم تحرقه النار وهو يتفصد عرقا قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم، عرف الحق، قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقوله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي أرادوا بإبراهيم مكرا وهو إحراقه بالنار، فخيب الله مسعاهم وأنجى عبده وخليله من النار، وأحبط عمل عليهم وأحبط عليهم ما كانوا يأملون، فخسروا في كل أعمالهم التي أرادوا بها إهلاك إبراهيم. وقوله تعالى: ونجيناه ولوطا، أي ونجينا إبراهيم وابن أخيه هاران وهو لوط عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. فنزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بالمؤتفكات، وهي قرى قوم لوط التي بعد دمارها استحالت إلى بحيرة غير صالحة للحياة فيها إلى الآن. وقوله تعالى: باركنا فيها للعالمين، أي باركنا في أرزاقها بكثرة الأشجار والأنهار والثمار لكل من ينزل بها من الناس كافرهم ومؤمنهم، لقوله تعالى: للعالمين. وقوله تعالى: ووهبنا له، أي لإبراهيم إسحاق حيث سأل الله تعالى الولد، وزاده يعقوب نافلا. وقوله تعالى: وكلا جعلنا صالحين، أي وجعلنا كل واحد منهم من الصالحين الذين يعبدون الله بما شرع لهم، فأدوا حقوق الرب تعالى كاملة وأدوا حقوق الناس كاملة، وهذا نهاية الصلاح مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، من هداية الآيات: أولا بيان قوة حجة إبراهيم عليه السلام ومتانة أسلوبه في دعوته، وذلك مما آتاه ربه. أعيد. قال: بيان قوة حجة، بيان قوة حجة إبراهيم ومتانة أسلوبه في دعوته، وذلك مما آتاه ربه. كلام عالي راقي قوي واضح، فلهذا قهرهم. نعم. ثانيا مشروعية توبيخ أهل الباطل وتأنيبهم. مشروعية توبيخ أهل الباطل، توبيخ أهل الباطل وتأنيبهم. من أين أخذنا هذا؟ ما قال أف لكم ولا تعبدون إلا تقولون، يؤخذ من هذا مشروع التأنيب أهل الباطل والإنكار عليهم. نعم. ثالثا آية إبطال مفعول النار، فلم تحرق إبراهيم إلا وثاقه لما أراد الله تعالى ذلك. هذه آية من آيات الله الدالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته وأنه الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه. كيف؟ النار المؤججة شهرا كاملا يدخل فيها شخص ما تحرقه، أية آية أعظم من هذه؟ أكبر علامة تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته. نعم. رابعا قوة التوكل على الله كانت سبب تلك المعجزة، إذ قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. قوة التوكل على الله، إذا وجد التوكل في عبد وكان صادقا لا يخاف أبدا لا من النار ولا من غيرها، وينجيه الله تعالى منها. قوة التوكل والاعتصام بحبل الله وغير مبالاة بالدنيا بكاملها. فإبراهيم قال: حسبي الله، وما قبل من جبريل أن يقول له أفعل كذا أو كذا. وقد قدمنا أن الرسول وأصحابه ائتسوا بإبراهيم وقالوا حسب الله الوكيل، لما قيل إن أبا سفيان كر راجعا إليكم إلى المدينة لما انتصروا في أحد ومشى مسافة، جاء الخبر أنه قال: نرجع نصف الحساب نهائيا. فخرج رسول الله وأصحابه والله إن مجروح ينقلونه وهو جريح، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ما إن وصلوا المكان ذاك حتى وجدوا أبا سفيان هرب هو وجيشه. قال: قوة التوكل على الله كانت سبب تلك المعجزة، إذ قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت. وكفاه ما أهمه بصدق توكله عليه. ويؤثر أن جبريل عرض له قبل أن يقع في النار فقال: هل لك يا إبراهيم من حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. خامسا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين. تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين ولو كانوا من أفضل الناس وأشرفهم، فلهذا الشرك يجب أن نندد به والمشركين كذلك. وأسوتنا إبراهيم وأسوتنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بسيفه برمحه حطم كذا 60 صنم أو 360 سنة حول الكعبة. هذا والله تعالى. سادسا وأخيرا خروج إبراهيم من أرض العراق إلى أرض الشام كانت أول هجرة في سبيل الله في التاريخ. كما علمتم أول هجرة في التاريخ البشري هجرة إبراهيم من أرض بابل إلى أرض فلسطين الشام.